فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكان الحديث وقف بنا قبل مجلسين عند قول المصنف رحمه الله تعالى في بيان أو في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، حيث ذكر فيه جملة من الآيات. علقنا على الآية الأولى وهي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلقنا أيضا على قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ووقف الحديث بنا عند قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كان بعض السلف يسمي هذه الآية آية المحنة أو آية الامتحان، أي أنه ادعى أناس كثيرون محبة الله عز وجل، فابتلاهم الله تعالى بهذا السؤال أو بهذه المحاكمة. فقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد لهؤلاء إن كنتم تحبون الله حقا، أنتم تدعون أنكم تحبون الله، فاتبعوني. لماذا؟ لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. أما أن تدعي محبة الله ثم تعصي رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا تناقض، هذا تناقض. ولهذا كان السلف كما قلت يسمون هذه الآية آية المحنة، يعني يمتحن بها الإنسان. وهذه الآية من أعظم الأصول التي يرد بها على أهل البدع الذين يعني يبتدعون بعض الأعمال أو بعض الأقوال ويدعون بهذا أنهم يحبون الله. فيقال لهم: يا من ابتدعتم، هل هذا الذي ابتدعتموه من دين الله عز وجل؟ هل هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن قالوا لم يرشد إليه قلنا: ما حاجتكم به؟ فإن قالوا: بلى قد أرشد إليه، فنقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن قالوا: لم نجد دليلا أو شيء من هذا القبيل، فيقال لهم: أو تؤمنون وتوقنون بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وبقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ أتؤمنون بأن دين الله محفوظ تام؟ إن قالوا لا كفروا، وإن قالوا نعم فنقول: هاتوا برهانكم وهاتوا دليلكم. فلهذا أقول كانت هذه الآية العظيمة في سورة آل عمران من أعظم الأصول التي يرد بها على أهل البدع وعلى كل من يدعي أنه يحب الله ورسوله ولو لم يكن مبتدعا، لكنه قد يعصي أو يتحايل على الحرمات، فيقال له: هذه الآية حاكمة عليك وعلى أفعالك. الآية الرابعة في هذا الباب قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية أيضا أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كما يعلم حفاظ القرآن جاءت في سورة الأحزاب، وجاءت في أوائلها حينما ذكر الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة كلاما عن قصة الأحزاب وعن اختلاف أو انشقاق المنافقين عياذا بالله وتخذيلهم وغير وممالأتهم لأعداء الله عز وجل. فجاءت هذه الآيات تفضحهم، وهم الذين يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والعياذ بالله. فأمرهم الله تعالى إن كانوا يعني يدعون المحبة ويدعون الرغبة في الدفاع عن الدين ونحو ذلك أن يكونوا في خندق أهل الإيمان، وأن يعلموا أن تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه من أهل الإيمان الذين رابطوا على الخندق واستعدوا وبذلوا وتعبوا في الدفاع عن المدينة وعن هذا الدين، إن كانوا صادقين فليكونوا في خندقهم وإلا فقد كذبوا في دعواهم. فجاءت هذه الآيات وأمثالها لترد على دعواهم. والكلام على الآية هذه يطول، لكن من يقال لكل من أراد أن يتأسى: كيف تتأسى ويحصل لك التأسي إلا بالاطلاع على السنة ومعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام؟ فهذه الآية تقرر أصلين أو أصلا و ما يتبعه، وهو أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر حقا إلا من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف تتأسى به وأنت لم تعرف إيش سنته ولا سيرته؟ ففيها حث على مطالعة سنته ومعرفة ماذا؟ ومعرفة سيرته ليتحقق لك التأسي. أنا الآن في واقعنا لو أقول اقتدي بفلان، كيف تقتدي به وأنت لا تعرف خبره ولا تعرف سيرته؟ فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الخامسة قوله تعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يفعلوا ثلاثة أشياء: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم الثانية لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، والثالثة ويسلموا تسليما. وهنا الآية كما هو معلوم قوله فلا، هذه كما يقول أهل اللغة زائدة لفظا وزائدة معنى مؤكدة، والمعنى في قوله فلا وربك أي والله أو نحو هذا المعنى، مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، المعنى أقسم بيوم القيامة قسما مؤكدا، فلا أقسم بمواقع النجوم وهكذا. فإذا رأيت مثل هذه مثل هذا الحرف في مثل هذه السياقات فهو فالمراد به التوكيد لا النفي. كذلك ها هنا المعنى يؤكد الله سبحانه وتعالى على هذه الحقيقة بأكثر من قسم، الأول بلا هذه، والثانية بقوله وربك، فأقسم سبحانه وتعالى بنفسه المقدسة، والثالثة أنه نفى الإيمان عمن لا يتحقق من هذه الأمور. ولاحظوا أيها الإخوة الأمر ليس بالسهل، الله تعالى يقول لا يؤمنون حتى يحكموك، وهذا يكفي؟ لا لا يكفي، لا يكفي أن تتحاكم إلى الشريعة حتى يتحقق لك الإيمان، بل لا بد أن يخلو قلبك من أي حرج من هذه الشريعة. ولا يكفي هذا أيضا، بل لا بد من الوصول إلى المرتبة الثالثة، وهي أن إذا ظهر لك حكم الله في مسألة يجب أن تسلم ولو لم إيش يقتنع مخك أو عقلك، لأنه ليس في كل مسألة تظهر لك الحكمة، وليس في كل مسألة يتبين لك المقصود والمراد. وأنا وأنت عبيد لمن؟ لله. والعبد من شأنه أن يسمع ويطيع لسيده، هذا فيما بين المخلوقين، وطاعته لسيده مقيدة بغير معصية، أما الله عز وجل فالطاعة له مطلقة. ولهذا كان الإمام الطحاوي وغيره من الأئمة يقولون إن عتبة العبودية لا تثبت إلا على قدم التسليم، لا تثبت إلا على قدم التسليم. إيش المعنى؟ يعني أنه قد تأتي أشياء في الشريعة يحار فيها عقلك، أو تأتي أحكام لا يستوعبها ذهنك، فليس لك إلا أن تسلم وأن تقول كما قال المؤمنون سمعنا إيش وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وإلا فستدخل في أشياء من المتاهات لا يستطيع عقلك لها إدراك. ولهذا من التوقيعات الجميلة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه كان يقول إن الشريعة قد تأتي بمحارات العقول ولكنها لا تأتي بمحالات العقول، يعني الشريعة قد يأتي فيها شيء يحار فيه العقل لقد لا يستطيع أن يفسره الإنسان، ولكنه لا يمكن أن يكون محالا. لماذا؟ لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يوجد في شريعته شيء عبث، فهذا الأصل لا بد أن يكون حاضرا ومقررا في نفوسنا. واليوم أيها الأفاضل بمكر الأعداء والمنافقين وغيرهم يراد زعزعة هذه الأرضية الصلبة التي يجلس ويقوم عليها إيمان المؤمن، ألا وهي أرضية التسليم. بماذا؟ بفتح الأبواب مشرعة على قضية الأسئلة كما يقال المفتوحة التي لا خطام لها ولا زمام، أو التي تتدخل وتريد أن تبحث عن جواب لكل شيء، لكل شيء. وهذا في الواقع خطير جدا. لماذا؟ لأن العقل أيها الإخوة محدود، فكما أن بصري لا يستطيع أن يتجاوز جدران هذا المسجد، وسمعي محدود لا يتجاوز مسافة محدودة، فكذلك عقلي محدود، لا بد أن أوقن بهذه القضية. وإذا كنت أنا أريد أن أعرف كل شيء، كل شيء في أي شيء، فما قيمة عبادة التسليم؟ ما معنى العبودية أصلا؟ ما معنى أنني أنا عبد لله عز وجل؟ وما معنى إقراري بأن الله عليم حكيم سبحانه وبحمده؟ لا يقر شيئا ولا يشرع شيئا ولا يقدر شيئا إلا لحكمة تامة، إلا لعلم تام وحكمة بالغة. هذا الأصل أيها الإخوة يجب أن يرسخ، ليس فقط في باب القضاء والقدر، لا، حتى في مقام التشريعات. تجد بعض الناس، وهذا ترى يعني الموضوع أنا أقول له وأنا مدرك أيها الإخوة لخطورته، اليوم نشأ جيل من الشباب والفتيات عندهم أسئلة لا تتوقف. أنا ضد إغلاق الأفواه، لكن أيضا يجب أن يرد، ها، أن يرد هؤلاء إلى هذا الأصل، فيقال له: يا بني بنتي، نحن عبيد لله، إذا أمرنا الله بشيء أو أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فيجب أن إيش نقول ابتداء؟ سمعنا وطعنا. إن ظهرت لنا الحكمة فالحمد لله، لم تظهر لنا الحكمة علمنا أن الله تعالى لا يمكن أن يشرع شيئا إيش فيه مضرة أو فيه إيش مفسدة، أو أننا نؤمر بشيء لا مصلحة فيه ولا منفعة، حاشا وكلا. إذا كنا ننزه العاقل، ولله المثل الأعلى، ننزه العاقل من الناس أن يتصرف تصرفات طائشة أو سفيهة، فما ظنك بحكم الله عز وجل؟ ولهذا قال الله تعالى متمدحا: ومن أحسن من الله حكما لقوم إيش أكملوا يوقنون. لا بد من اليقين. أما المشكك أو المتشكك والمضطرب والمتذبذب، والله سيفتح على نفسه أبوابا من الشك والحيرة قد لا تقف إلا عند عتبة الإلحاد، نعوذ بالله تعالى من ذلك. إذن موضوع التسليم أيها الأحبة موضوع ضروري وليس نفلا، يجب أن نربي عليه صغارنا وأبناءنا. واستمعوا إلى هذا المثال العظيم، وأمثلة الصحابة كثيرة جدا، أذكر منها ما تيسر الآن على سبيل الاختصار. لما يقول رافع بن خديج: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المخابرة وعن المحاقلة وعن، وذكر نماذج من المزارعة موجودة في عهدهم، ذكر أن بعض أعمامه وهو ظهير بن رافع ذكر أنه فهم من هذا النوع من أنواع المعاملات أنه أن الصحابة هؤلاء الأنصار كانوا تعرفون فلاليح وأصحاب زرع، فهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاملة لهم فيها نفع، فقال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، يعني كنا ننتفع به ونرتفق به ونستفيد منه. طيب إيش المطلوب أو إيش اللي سووا؟ ماذا فعلوا؟ ناقشوا، قالوا ليش يا رسول الله؟ لماذا هذا الإضرار بنا؟ لماذا يضيق علينا؟ قال لا، قال وطواعية الله ورسوله خير لنا. شوف التسليم، وطواعية الله ورسوله خير، وطواعية الله ورسوله خير لنا. بهذا اليقين أيها الإخوة عظم مقدار الصحابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن معاملة فيها غرر، وهي أنني آتي مثلا وأقول مثلا بسامي، أقول تعال أبزرع إياك هذا البستان أو هذه المزرعة، وأنت لك الجهة الجنوبية لك، وأنا لي الجهة الشمالية، والأرض مشتركة بيننا. هذا لا يجوز، لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا. فما هو الجائز؟ الجائز أن أقول 70% من المحصول لي و30% لك، يسلم اللي يسلم ويهلك اللي يهلك، هذه الصورة هي الجائزة. فرافع ظهير بن رافع عم رافع بن خديج فهم إيش؟ أن الصورة الأخيرة التي ذكرت لكم هذه أيضا ممنوعة. لا، لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع أنه فهم أنها ممنوعة مستعد يسلم، مستعد يسلم ويرضى. مثال آخر، لما نادى المنادي كما في حديث أنس في الصحيحين: ألا إن الخمر قد حرمت، نادى المنادي بصوت مرتفع: ألا إن الخمر قد حرمت. يقول أنس رضي الله عنه: كنت أنا ساقي القوم في بيت أبي طلحة، فوالله ما ردوها إلى أفواههم. ما في شرطة، ما في أحد يتتبع الناس، ما في بحث جنائي ولا غيره، أبدا، نثروها في الأرض. يقول حتى جرت بها سكك المدينة. يا إخوان، سكك المدينة لا تجري من أجل قنينة في بيت واحد ولا بيتين ولا ثلاثة، كل البيوت أذعنت واستسلمت وأراقت الخمر مباشرة. لهذا ارتفعوا. موقف أخير، والمواقف كثيرة جدا. لما حصل أن بريرة رضي الله عنها، وكانت أمة مولاه، عبدة تباع وتشترى، كانت زوجة لرجل اسمه مغيث، أيضا عبد، كرهته بعد أن عتقت عليه، كرهته ما أحبته، وكان مغيث وهذا من العجائب يحبها حبا عظيما، حتى يقول ابن عباس رأيته يجري خلفها ودموعه على خديه، يقول يعني لا أريد فراقك ولا ولا ولا. فطلب مغيث من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع في الموضوع لعلها توافق ألا تطلب الطلاق، لأن هي عتقت صارت حرة وعت. فقالت يا رسول الله تأمرني، أنا ما أبيه ولا أريده، تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع فقط، لأن صلى الله عليه وسلم يعرف أن موضوع الزواج قائم على الحب، ما في شيء بالغصب ولا بالقوة، فإذا ما أحبت ما تحققت مقاصد الزواج. فقالت لا حاجة لي به، أما إذا كنت تأمرني أنا مستعدة أبقى معه طاعة لك، طاعة لك. حتى في هذا الأمر الذي غير محبب للنفس أن يجلس الإنسان مع من يكرهه فضلا عن زواج وعشرة، ومع ذلك كانت مستعدة. هذه هي إخوة أخلاق الإماء والعبيد من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. فما ظنك هؤلاء الذين لا يكادون يحضرون إلا مجلس مجلسين ثلاثة، مجالس خفيفة، لكن سرت إليهم هذه العبودية بتربية النبي صلى الله عليه وسلم وتربية أكابر أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. إذن نحن أيها الأحبة اليوم على صفيح ساخن وعلى مفترق طرق ومحك في مسألة التسليم، ولا جواب لكثير من هذه الأسئلة التي الآن تورد حتى على ألسنة الشباب، تجد في الثانوي وفي المتوسط وفي الجامعة يسأل يقول طيب ليش وش الحكمة ولماذا وهكذا. نحن علينا أن نستوعب أسئلة أولادنا ما يخالف، لكن يجب أن نربيهم على هذا الأصل العظيم، طواعية الله ورسوله خير لنا، وإن لم إيش وإن لم نفقه العلة. المرحلة الثانية إذا لم يقتنع على الأقل نقول له يا بني إذا وقعت في هذه المعصية، إذا وقعت في هذه المعصية انتبه، لا تبحث لنفسك عن مبررات من أجل أن تقنع نفسك بأن المسألة فيها خلاف مثلا، وأنه ما الله ما عليه شيء، الشيخ الفلاني قال كذا والعالم الفلاني يفتي بكذا وكذا، والله لأن تستمر في وقوعك في الذنب وأنت خائف قلق خير من أن تستمر وأنت إيش مطمئن ولا عليك شيء وما عصيت الله وما خالفت أمره ولا شيء، خصوصا في الأقوال الشاذة. تلقى الله وأنت منكسر وخائف وعلى معصية وترجو رحمة الله وتخاف من عقاب الله خير من أن تلقاه وأنت تطرق أبواب الخلاف كما ذكرنا في مجلس سابق وتبحث عن أي قول ولو كان شاذا. بالله عليك، بالله عليك، إذا كنت تأخذ شاذ الأقوال وترى أنك لم تعصي الله عز وجل متى تتوب؟ وأدعو الجواب لك. الآية السادسة من الآيات التي ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب إيش الثمرة؟ ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه من الآيات التي يصلح أيضا أن نتحدث بها مع أولادنا في ذات السياق أو في ذات الموضوع الذي تحدثنا عنه بعد قليل. الله تعالى أمرنا عند الاختلاف أن لا نرد إلى قول فلان وفلان، بل إلى قول من؟ إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن عبد البر أجمع العلماء، أجمع العلماء أن الخلاف ليس بحجة، يعني ليس عذرا لك أن تقع في المحرم الفلاني لأن الله مختلف فيه هو حرام ولا مو بحرام. إذن ما هو الواجب علي وعليك؟ الواجب أن نسأل ما الدليل على التحريم، ما الدليل على الجواز فقط. فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول في حياته إليه هو عليه الصلاة والسلام، وبعد موته إلى سنته وهي بحمد الله محفوظة باقية. ثم لاحظ كيف جعل الله تعالى هذا الرد معلقا بقضية مهمة ألا وهي الإيمان، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال الله مبينا ثمرة هذا الرد ذلك خير، يعني خير لكم في عاجل أمركم وأحسن تأويلا، وأحسن تأويلا أي في عاجل أمركم. لا في أمركم لا في دينكم ولا في دنياكم ولا في عاجل أمركم ولا في آخره. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في آية أخرى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله، إلى الله، ذلكم الله ربي. الآية التي بعدها ذكر المصنف رحمه الله قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قاعدة قرآنية، والعكس صحيح، ومن يعص الله ومن يعص الله فقد عصى الرسول، ومن يعص الرسول فقد عصى الله، وقد ثبت هذا في الصحيح: من يطع الله فقد أطاعني، ومن أطاع الأمير فقد من يطع الله فقد أطاعني، ومن عصاني ومن يعص الله فقد عصاني. وقال: من يطع الأمير الذي يؤمره عليهم فقد أطاعني، لأن الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى، فهي المسألة مترتبة. ولكن لاحظ في مسألة الاختلاف، لم يأمر الله تعالى بالرد إلا إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عند اشتباه الأمور وفهم الحكم هل هو كذا أو كذا، أمر الله بالرد إلى أولي الأمر الذين يفهمون تلك النازلة، فقال الله عز وجل: ذاما المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين إيش يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا عندما تشتبه وتختفي الأمور، قل لهم من أين الدليل وكذا. لكن عند الاختلاف بين العلماء فلا نرد إلى قول فلان لأنه فلان، ولا إلى فلان لأنه فلان، بل نرد إلى قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما العصمة. وقد صدر الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة أو صدر نعم الشافعي في كتاب الرسالة بابا قال فيه: باب ما أمر الله تعالى من طاعة الرسول، باب ما أمر الله تعالى من طاعة الرسول. وهذه الآيات وأمثالها رد على أولئك الذين يزعمون أنهم إيش قرآنيون، يعني لا ينفذون إلا ما في القرآن. طيب القرآن يقول لكم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، كيف تنفذون هذه؟ كيف تنفذونها؟ لا يمكن إلا بالسنة. والله تعالى يقول أيضا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف تطبقون هذه ما أتاكم الرسول؟ كيف تطبقها؟ إلا بالسنة. فهم محجوجون على كل حال. الآية التي بعدها وهي الآية الثامنة، تلاحظون المصنف رحمه الله أفاض في ذكر الآيات، ولعله من أكثر الأبواب ذكرا للآيات هو هذا الباب، نظرا لخطورة هذا الأصل وأهميته في تثبيت الإيمان، وفي يعني إغلاق أبواب الشك والريب، وفي تعظيم السنة أيضا. قال رحمه الله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. طيب ما وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة على ما بوب عليه بقوله الأمر بالمحافظة على السنة، أن الله تعالى زكى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه هادي، وإذا كان هاديا فعلينا أن نسير خلفه، لأن الله تعالى جعل هدايته هنا موصلة إلى صراط الله، وصراط الله يفضي بصاحبه إلى الجنة. ولذلك كان يقول العلماء: حرم الله تعالى الوصول إلى الجنة إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا أن تصل إلى الجنة إلا عن طريق الرسول. كيف عن طريق الرسول؟ عن طريق ما أنزله الله عليه من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآية التاسعة في خواتيم سورة النور، قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ولاحظوا سورة النور كثر الحديث فيها عن المنافقين الذين يتسترون باسم الإسلام، فطعنوا في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرهم الله تعالى في مواضع كثيرة. في سورة النور كان الحديث عن قضية المرأة والحجاب بشكل واضح جدا. فهؤلاء أعداء للفضيلة، يحبون إشاعة الفاحشة، يحبون زعزعة المجتمع، يحبون نشر الفاحشة، ويجعلون من موضوع المرأة ملفا مقلقا جدا، وليس غرضهم في ذلك والله إلا ما قاله الله عنهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في ختام السورة قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ما قال الله فليحذر الذين يخالفون أمره فقط، لا، وذكر عن هنا لبيان إيغالهم في مجاوزة حدود الله عز وجل، لأن من أبرز معاني عن في اللغة هي المجاوزة. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا التهديد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. طيب إذا خالفوا ماذا سيصيبهم؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقد قال رحمه الله ما بالهم نقول لهم كذا وكذا، يعني من الأدلة، فيقول قائلهم قال سفيان وقال فلان. ومن سفيان؟ هذا الثوري أحد الأئمة، حتى إن أحمد رحمه الله كان يقول مرة إذا ذكر الأئمة فالإمام سفيان. ومع ذلك أحمد يريد أن يوصل رسالة، يا أيها الطالب للعلم، يا أيها الباحث عن الحكم الفقهي، لا تقول لي قال فلان قال فلان أو قال فلان، بل ابحث عن ماذا؟ ابحث عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن تسأل ما قول فلان وقول فلان. الآية العاشرة والأخيرة ونختم بها مجلسنا هي قول الله عز وجل في سورة الأحزاب أيضا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال العلماء آيات الله كتابه والحكمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير جمع من السلف نص على ذلك، ذكر هذا ابن جرير رحمه الله تعالى عن جماعات من أهل العلم. وأمر الله تعالى لنسائه لنساء المؤمنين أن يذكرن هذه النعمة هو ذكر لها وشكر لله عز وجل عليها، وهذا فيه حث لنا نحن المسلمين رجالا ونساء أن نجعل بيوتنا عامرة بذكر الله تعالى بكتابه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، فلم ينزل الوحي على بيت أكرم ولا أشرف ولا أطهر من بيوتاته صلى الله عليه وسلم، وأكثر هذه البيوتات، بل تقول عائشة وما نزل الوحي إلا وهو في بيتي. فالبيت الأكثر يعني لا يكاد يوجد إلا مرة يمكن على كلام لبعض أهل العلم في بيت أم سلمة، أما بقية الوحي وهو في بيوت عليه الصلاة والسلام فقد نزل في بيت عائشة، وهذا أحد أسباب تفضيلها رضي الله عنها. ومع ذلك لما كنا متعلقات به صلى الله عليه وسلم ولهن الفضل والمكانة، ذكر الله تعالى أو ذكرهن الله تعالى بهذه المنة، فما ينزل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أي بيت من بيوته هن في هذا تبع له، فهن أمهات المؤمنين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أب له كما جاء في قراءة وإن كانت قراءة شاذة. قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه عشر آيات ساقها المصنف رحمه الله، ثم تلا أو ذكر بعد ذلك جملة من الأحاديث، ذكر 12 حديثا نبتدئ بها بإذن الله تعالى في أسبوعنا أو في درسنا القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.